السلام عليكم. بقول لكم قصة عندها امرأة أو خباثة امرأة. مو كل الحريم يعني طبعا فيهم خباثة وكذا، لا حشة، أنا أقصد في وقائع صارت لخباثة صراحة أنا بنفسي كش جسمي صراحة. إذا تذكرون سالفة حصلت قبل 8 سنوات في فتاة إماراتية، امرأة اتصلت على شيخ دين سعودي في برنامج ديني مفسر للأحلام، وهذا الشيخ صراحة يعني أنا أكله كل احترام وتقدير والله يوفقه، من هالسالفة هذه حبيته. رغم دهاء هذه المرأة إلا أن الشيخ كان أذكى وفطن أكثر منها، وكانت استجابته سريعة على الهواء، يعني هو اللي كشف الموضوع. اتصلت عليه المرأة حال حال المتصلين من المشاهدين، قالت له يا شيخ أنا عندي 3 رؤى 3 أحلام أبيك تفسرهم لي. قالها تفضلي يا أختي. وطبعا المقطع هذا أنا حطيته لكم في الإنستغرام، بحسابي في الإنستغرام، دائما كل الفيديوهات الغريبة والكذا أنا حطها دائما في الإنستغرام طبعا للتوثيق. المهم قالها تفضلي شنو عندك الحلم، أول حلم شنو؟ قالت أخت زوجي اسمها عبير، هذه تحلمت قبل 3 سنوات أن مريم عليها السلام أو عيسى عليه السلام جتها في المنام وضربت على بطنها 3 مرات. الشيخ استغرب من الحلم هذا، قال لها زين؟ قالت وبعدين أنا حلمت حلم قبل 6 أشهر. قال لها زين شنو الحلم؟ تقول أنا حلمت في عبير اللي هي أخت زوجي، تحلمت فيها أنها جايبة 3 شباب ومدخلتهم البيت، وأنا يعني اكتشفت الموضوع وعرفت أنها قاعدة تعمل معاهم الفاحشة. الشيخ ملامحه تغيرت، قال زين والحلم الثالث؟ قالت الحلم الثالث اللي حلمه منه اللي هو زوجي، حلم في اخته عبير. وشنو حلم فيها؟ قالت حلم ان اخته تنثر لبنها من صدرها على السلم وانا امسح يعني هاللبن هذا او الحليب يعني امسحها من الارض. توقعوا الشيخ ايش قال؟ قال انت كذابة. انصدمت، قالت نعم. قال شوفي حلمك انت الثاني كذب لان مفبرك مركب، حلم البنت اللي قبل 3 سنوات هذا حقيقي. قالت لحظة يا شيخ لحظة، هي حلمت واحنا اصلا حتى حلمها يعني كلمنا شيخ وقال لنا ان حلمها ان مريم تضرب، مريم عليه السلام تضرب بطنها 3 مرات انها يعني خاينة. قالها لحظة شوي، الشيخ اللي قال لك تفسير هالحلم هذا ما يفهم، والحلم الثاني اللي هو حلمك انت كذب، وخليني اتكلم اقول لك البنت اللي هي عبير جنبك؟ قالت ايه جنبي وتسمع. يخرب بيتك الحقيرة. قال اسمعي وانت يا عبير اذا تسمعين الحين اسمعي السالفة، حلم عبير اللي هو قبل 3 سنوات ان مريم عليه السلام تضرب بطنها 3 مرات معناته ان عبير هذه امرأة طاهرة كطهارة مريم عليه السلام، وضربت على بطنها 3 مرات انها راح يعني تبتلى بمشاكل لمدة 3 سنوات. يعني الان يمكن وانت تسولفين معاي هذا نهاية المصايب اللي كانت تأتي لعبير. الشيء الثاني اللي هو حلمك انت لما تقولين انك شفتيها مع ثلاث رجال، هذا حلم مركب ما يضبط، لكن هذه خباثه منك. تبين تخلين زوجك يشك باخته. اما حلم الزوج نفسه لما يقول شاف عبير وهي تنثر لبنها او الحليب من صدرها على السلم او على الارض وانت تمسحين، هذا دليل على طهارتها، وان انت الخبيثه اللي قاعده تحيكين لها المؤامرات لما تجين تمسحين اللبن. انا والله العظيم انصدمتها، ترى شايفها من زمان، من 8 سنوات، ما ادري شلون جاء على بالي، ذكرني فيه واحد من المتابعين ورجعت لنفس الفيديو وحطيته عندي في الانستغرام. خباثة امرأة فعلا. وانا على فكرة لما نشرت في الانستغرام كتبت يا جماعة اللي يعرف عبير يخليها تواصل معاي علشان انا بنعرف الزوج المغفل هذا، هل عرف ان زوجته خبيثة وانها تحيك المؤامرات لاخته عبير المسكينة اللي يمكن ابتلت بزوجة اخوها، اللي تحاول تشكك ان اختك مو مضبوطة وكذا. نبي نعرف شنو قصتها، هل فعلا كان يضربها، هل فعلا 3 سنوات وهو ظالمها. انا اتمنى صراحة اوصل للبنت هذه عبير علشان تقول لنا حقيقة القصة نفسها وحقيقة اتصال زوجة اخوها، وشنو سوى الزوج، هل اصبح زلم محترم وطلق زوجته الحقيرة هذه اللي قاعدة تظلم اخته، ولا لا، ولا الى الان مغفل. في قصة ثانية لدهاء، امرأة ذكرها ضابط متقاعد، عميد متقاعد او شيء في تونس، كان مدير مركز شرطة في تونس العاصمة. شو يقول؟ يقول في 2011 احد الفرق الامنية اللي قاعدة تتجول اعثرت على سيارة فيها شاب وفتاة بوضع مخل للأدب في الشارع، ألقوا القبض عليهم وجابوهم لي لمركز الشرطة. لما جت البنت وخايف ان احد يعرفها متغطية، حطت غطاء نفس اللفة هذه اللي عليها، سوتها نفس الغطاء على وجهها عشان ما حد يعرفها. المهم دخلت عندي، تعالي انت والشاب هذا، مو عيب عليكم ليش تسوون كذي، من هالكلام. المهم مو راضي يتكلم، تكلمي مو راضي يتكلم. اتأشر على منو؟ اتأشر على المعاون، في واحد معاون عندهم رجل امن يدخل ويطلع وكذا، تأشر عليه. فقالها شنو فيه يعني، فقرب منها قالت لا الله يخليك خلي يروح وانا اقول لك السالفة. قال اوكي، قال حق المعاون اتركنا بروحنا ولا تجي، خليك برا. طلع المعاون قفل المكتب وموجود البنت والشاب. ارفعت الغطاء، قالت لأنا دخيلتك، استر علي الله يستر عليك، هذا المعاون اخوي. انصدم، قال له شنو؟ قالت المعاون هذا اخوي، والله اندرى لا يقتلني، انا عشان كذي غطيت وجهي اول ما وصلنا المركز، عرفت ان اخوي داوم فيه وقلت خلاص راح يقتلني، والصدفة انه قاعد عندك في المكتب، الله يخليك يستر علي لا يقتلني. هذا المدير تورط، الموضوع الحين كان جنحة اللي هي يعني فعل فاضح في مكان عام. قال اذا سجلنا القضية واخوها عرفها وقتلها وصارت جناية مصيبة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أخوك معاون وخايفة من الموت وسوين هالسوالف، خلاص خلاص، والله عشانك وعشان أخوك الطيب هذا اللي ما أبي يوصخ يدينا فيك، أنا راح أسكر الموضوع وراح أهربك من المركز ولا كأنك دخلتي عندنا. قالت له جزاك الله خير ومرسي بوكو وما قصرت. قالك المهم طالع برا مكتبه، نادى المعاون قال له أبيك تروح مشوار مكان الفلاني وكذا، طرش بعيد عشان ما يبين، طرش يعني ارسله او بعته لمكان. فعلا طلع المعاون راح كمرسول. لما تاكد المدير ان المعاون طلع قال حق البنت يلا يلا طلعي طلعي برا انت ويا الجحش اللي معك هذا الولد يلا الله فكم يلا ولا تعيدينها يلا. راحت. يقول مرت الايام والاشهر والسنين. يقول والقصه ببالي لكن مستحيل اقول له يعني. لكن يوم من الايام حبيت اني يعني من باب الفضول اعرف البنت هذه شنو صار عليها، يعني تزوجت وتسترت ولا الى الان يعني صايعه يعني. يقول ابي اجيس النبض بس. فيقول قعدت اسولف مره مع المعاون وسوالف وسوالف وكذا واخوان انت عارف انت كم اخوان عندك؟ قال والله انا عندي كذا وكذا وكذا. قال زين وخواتك ان شاء الله خواتك تزوجوا؟ قاعد يطالع قال والله يا ريت. قال شنو يا ريت؟ قال يا ريت عندي خوات، والله ما عندي خوات يعني احنا بس شباب. قال يا حبيبي يعني اقصد يعني يمكن عندك واحده وتزوجت من زمان. قال لا لا لا بس انا وامي وابوي واخواني الشباب اثنين، احنا ما عندنا بنات ابدا. هنيك تكشف لنا شنو؟ ان هذيك النصابه ضحك عليه. وترى على فكره البنات اللي ما هم مضبوطات دائما يسوون الحركه هذه مع رجال الامن والمباحث. انا سامع القصه هذه حصلت حتى في الكويت يعني قديمه طبعا. فهذه الحركه الظاهر ماشي عندهم كذا. ما لكم بالطويله، هذه قصه خفيفه لين اعطيكم القصه اللي بعدها. وعندي قصه واحد والله شو اقول لكم، هذه مستحي اقولها لكم. هذه نفس قصه حديقه البلديه اللي قبل سنه قلت لكم مستحيل اقولها لكم. قصة واحد كان يغتصب الشياب، طبعا هذه مستحيل أقولها لكم، سالفة ما تسولف، بس مجرم بمعنى الكلمة، الله يكفينا شر. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.